بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يضيع بعد. الكلام الان في القضيه الشرعيه بنوعيها متصله او منفصله، وان على التعريف فيها قد حكم فانها شرعيه وتنقسم ايضا الى شرعيه ومثلها او ومثلها شرعيه منفصله، جزءاهما مقدم وشاذ. اما بيان ذات الاتصال ما اوجب التلازم الجزئين، وذات الانفصال دون ميل ما اوجبت تنافرا بينهما. اقسامها ثلاثة كالفعلمة، مانع جمع او خلو او هما، وهو الحقيقي الاخص فعلم. القضية الشرطية هي ما تركبت من قضيتين غير الحبلية، تتركب من قضيتين، يعني تتركب من قضيتين في الاصل، ولكن بعد التركيب وبعد الربط لا تكون ايه؟ قضية ايه؟ واحدة، انها معلقة على ايه؟ على الشرط. القضية الشرطية ما تركبت من قضيتين في الاصل، وربط بينهما بحرف يسمى حرف الشرط او حرف العناد. حرف الشرط لما يكون في الشرطية ايه؟ المتصلة. والعناد هو إما لما يكون في الشرطية الايه؟ المنفصلة. أدوات الشرط كثيرة، متى وكلما وحيثما وإذا ولو، أدوات كثيرة ايه؟ للشرط. الربط الشامل للأمرين عبر عنه بالتعليق، يعني ربط بين جزئي القضية. هنا في الشرطية بيسموا الجزء الاول ايه؟ المقدمة. هناك بيسموه ايه؟ والثاني بيسموه محمول. هنا يسمون الاول مقدم والثاني يسموه ايه؟ الثالث. يعني في ربط بين المقدم والثالث. الربط اللي حيشمل الامرين يعبر عنه بالتعليق، ولذلك قال ان على التعليق فيها قد حكم. ما الذي علق على ماذا؟ وعلق الايه؟ التالي على المقدم اثباتا او ايه؟ او نفيا، بدليل انه قسمها الى شرطية متصلة والى شرطية ايه؟ الشرطية المتصلة هي التي حكم فيها بتعليق حصول مضمون قضية على حصول مضمون قضية اخرى، او بنفي ذلك، يعني بنفي حصول قضية على نفي ايه؟ حصول قضية اخرى. يعني اما نعلق اثبات باثبات او نعلق نفي بنفي. المثال: ان طلعت الشمس، ان اذت شرط، ان طلعت الشمس وجد النهار، اللي علقنا ايه على ايه؟ وجود النهار على طلوع الشمس. ممكن يكون ايه؟ كضربت اخر، ليس هنا نفي سالبة، ليس ان طلعت الشمس وجد الليل، لأننا نفينا نفي شيء على نفي شيء، وجود الليل على عدم طلوع الشمس. وتنقسم ايضا الى قلنا متصلة ومنفصلة. عرفنا المتصلة يعني يحكم فيها بتعليق حصول شيء على شيء او بنفي ذلك، يعني اثبات او نفي، يعني هنعلق اثبات على اثبات او اثبات على نفي. واضح؟ المنفصلة هي التي حكم فيها بثبوت العناد بين مضمون قضيتين. ثبوت العناد، التناخر بين التباعد، عدم التلاقي، عدم الانسجام، ثبوته او رفضه. يعني اما في عناد بين امرين متعارضين، هل هذا ثابت بينهما ولا غير ثابت؟ يبقى تشمل ايضا الاثبات وتشمل ايه؟ النفي وتعريف القضية المتصلة التي يحكم فيها بثبوت العناد تناظر يعني. عاوز تسميه عدم الاتصال تسميه الانفصال لا هي منفصل زي ما تسميه عدم الاتصال الانفصال التناقض التباعد كل ده اسمه ايه؟ منفصل. المنفصله هي التي حكم فيها بثبوت العناد بين مضمون قضيتين او بايه؟ بسلبه. سلبه يعني عدم ايه؟ ثبوته. المثال إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا. اللي هنا إيه؟ في تعارض بين القضيتين لأنه إذا كان فرد مش هيكون إيه؟ إذا كان زوج مش هيكون فرد. والقضية دي صورتها دي إما أن يكون العدد زوجا وإما أن يكون فردا. دي أصلها كم؟ أصلها أربعة دي في بعض. يعني مثلا شوف كده إما أن يكون العدد زوج أو ليس بزوج. تمام كده؟ إما أن يكون العدد فردا أو ليس بفردا. إذا تجمع من الإيه؟ المحصل أربع قضايا. أو ليس إما أن يكون هذا إنسانا وإما أن يكون حيوانا. فالمثال الأول لثبوت الإيه؟ العناد. والمثال الثاني لنفي الايه؟ العناد. وجبنا مثال احنا قلنا التعريف الثاني التي حكم فيها بثبوت العناد بين مضمون قضيتين او بسلبه يعني بعدم ثبوته. المثال بثبوته اما ان يكون العدد زوجا واما ان يكون فردا. والمثال لنفيه ليس اما ان يكون هذا انسانا وإما أن يكون حيوانا. غير إنه في الشيخ بيقول في البيت إيه؟ وإن على التعليق فيها قد حكم. يعني قلنا علقنا نفي على نفي أو إثبات على إثبات. التعليق ده على هذا الرب مجاز. فين ده؟ في المنفصلة. إنما حفيظة فين؟ في المنفصلة. فقالوا على تعليق او رب مع انه ما فيش تعليق. التعليق ظاهر فين؟ في المنفصل. انما في المنفصل ما فيش تعليق ومش معلق انه ده فرد هذا فرد ده زوج ليس معلق تقدير هذا على زوجية الايه؟ الثاني. خلاص كده؟ فالتعليق هنا اطلاقه على هذا الرب في المنفصلة مجازي. ايه معنى مجازي؟ تشبيها له برب المستصلة. ففيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. يعني في التعليق هنا استعمل في الحقيقي في الشرطية المتصلة واستعمل بالمعنى المجازي في الشرطية المنفصلة بقرينة ما بعده. وهذا جائز انه يستعمل لفظ واحد ويراد به يشترك في يكون مشترك في الحقيقي وفي المجازي بس بقرينة. واضح؟ وهذا جاهز في اللغة العربية ويدل له يعني في دليل يعني يثبت انه ينفع هذا النوع من الاشتراك في امرين واحد يكون حقيقي والثاني مجازي. يدل له حمل الامام مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائض او ايه لامسكم. حملوها على المعنيين على الحقيقي وعلى المجاز. فحملوا لامسكم على المس باليد وحملوها على المجاز والوقع. اذا لامستم النساء المالك والشافعي حملوها على المعنى ليه؟ الحقيقي والمجازي على المس باليد وعلى الايه المجاز الوقتي يعني اللي هو الجماع شنو؟ انما الاحناف لا حملوها على المعنى ليه؟ لا حملوها على المعنى المجازي المرتبه الجماع يعني معناها لو واحد صافح امراه لا ينقض ليه الوضوء. تعرفين الحكم عند المالكيه ان ايه؟ مس وايه وجد الشافعية المالكية حملوها على المعنى الحقيقي والمجاز بدليل ان عندهم المصافحة فيها ايه كلام تنقلهم اذا حملها اذا كان حملها على المسك الولاد اذا معناها ايه يعني اشد من المسمى دي اذا انت هنا ماشي فيها ايه المعنيين بس دي قليلة وان ده جائز في اللغة العربية كما ان تسمية المنفصلة حتى برضو فيها مش فقط التعليق مجازي او حقيقي حتى تسمية القضية الشرطية المنفصلة تسميتها شرطية برضو مجاز او تجوز لانه ما فيش شرط ده في تعاقد وتناقض يعني معناها من باب ان التسامح او التساهل التجاوز وجه التجوز ايه ان المنفصل ايه اللي خلاهم سموا القضية المنفصلة سموها شرطية قالوا ان المنفصلة لما كانت مشتملة على العناد بين طرفيها تمام كده العناد ده خلاف الشرط الشرط يعني تعليق شيء على شيء كده وحكم شيء بشيء يعني مثلا ان الزور الثاني اكرمتك فعلقت الاكرام على الايه ربطنا شرط بشرط انما هنا مفيش ربط مفيش تعليق ان حتى التعليق ده فيه معنيين حتى تسميتها بالشرطية برضو تسمية مجازية ليه؟ من بعد تسمية الشيء باسم ضده يعني سموا الرد بالعناد ايوه تمام كده اذا بيسموا الشيء باسم ايه؟ يعني جعلوا العناد تحرم ده مجاز لغوي ايه العلاقة؟ طب المجاز لازم يكون فيه ايه؟ علاقة لأن علاقة المشابهة في مطلق الربط كيف يعني؟ لأنه فيها ربط شيء بشيء مش الشرطية كده؟ ربط شيء بشيء في ايه؟ في الحصول يعني ربطنا مثلا حصول الإكرام على ايه؟ حصول الإكرام أما هذه العنادية فيها ربط شيء بشيء بس في النفي فجعلوا هذا شبيه بهذا بربط بس في ايه؟ في العكس مش في الحصول في التناخر يعني ارتبط ده داخل ايه؟ في التناخر اما هذا ارتبط في ايه؟ في الثبوت والحصول فهذا ايه؟ تسميتها شرطية برضه تسمية مجازية من بعد ايه؟ تسمية الشيء بضده ليس تسمية القدرية يا مولانا وفاة اسمه مين القدرية؟ وفاة القدر لا وجهان يعني القدرية دي يسمون قدرية مع انهم لا يثبتون القدر تبين في الشيء انهم نفاق القدر تقول لك لا هم بيثبتوه بس مش لله لانفسهم فهم تسميتهم بقدرية دي تسمية حقيقية انهم يقولون بالقدر بس كل القدر هو اللي يتحكم فيه يعني ينفونه عن الله مش بينفوه خالص بينفوه بس عن الله وينسبونه ليه؟ لانفسهم فهم بهذا المعنى النسبة حقيقية وان كان بالمعنى الاخر لانهم اشتهروا بنفس ده مجازية من باب تسمية شيء بايه؟ باسم ضده يعني مراد بهم قدرية عن معناها لا قدرية لانهم ينفون القدر ولا ايه؟ ولا ايه؟ بس هي وجهين بثلاثة يبقى قلنا تسميتها شرطية مجاز تشبيها لها بالمتصلة فيما تركبت منه الاول قلنا من الطرفين سواء في المتصلة او في المنفصلة يسمى ايه مقدما مقدم يعني الطالب المتبوع والثاني يسمى تاليا يعني المطلوب التابع في تابع وفي ايه متبوع المتبوع ده له ايه تدارة والتابع يجي ورا حتى وان ذكر في اللفظ مقدما ولكن حقه ان المنطق ما يهتمش بالالفاظ انما يهتم بالمعاني يعني مثلا شوف كده كلما طلعت الشمس وجد النهار ممكن اقدم في اللفظ اقول مثلا النهار موجود اذا طلعت الشمس، ولكن مع انه مذكور في اللفظ اولا ومع ذلك فهو تالي في المعنى، فهو التقديم والتأخير بحسب ليه المعنى ده في الشرطية ليه، اما في المنفصلة بحسب اللفظ. يعني نسميه مقدم، حتى بعضهم انكر ذلك الشرطية المنفصلة ما فيهاش لا مقدم ولا فاعل، لانه ده المتكلم هو اللي يتحكم. اقول كده ان كان العدد زوجا فليس فردا، لا افرض قلت ان كان العدد فردا فليس، انا فرحت اقدم اخر، يقول ما فيش هنا حقيقة المقدم والتالي تكون في الشرطية ليه؟ منفصلة. اما المتصلة، اما المنفصلة المتكلم درع يقدم اخر، فما فيش فيها تقديم وتأخير في المعنى، انك انت تقدم ده تأخر ده ما فيش مشكلة. يبقى اذا كل واحد من الطرفين يسمى مقدم المطالب مطبوع، والثاني مطلوب تابع. ثم في المنفصلة خد بالكم الترتيب يكون على حسب اللفظ فقط يعني ينكر في الاول يبقى هو المقدم، واللي ينكر بعده يبقى هو التالي. اما في المتصلة لا، نشوف مين اللي مقدم حتى وان كان في الكلام متأخرا، فيقال هو المقدم سواء تقدم في اللفظ او تأخر. اما بالنسبة للمنفصلة لا، مش على حسب المعنى لا على حسب اللفظ. يعني مثلا في المتصلة نمشي على المعنى حتى وان تقدم المؤخر اللي هو التالي، فنقول كده النهار موجود ان طلعت الشمس. فين المقدم؟ احنا قلنا النهار هو التالي ده، بس كل ما في الامر قدم في اللفظ، واحنا مش مهم معانا الالفاظ لان المنطق يهتم بيه بالمعاني. ولا يخرجه تقدمه عن كونه تاليا، يعني لا يخرجه انه قدم في اللفظ عن كونه تاليا. بس هنا لما نقول النهار موجود ان طلعت الشمس، النحاة هنا هيعمل ايه؟ يقول لك ان احنا عاوزين هنا تقدير الجواب لازم يكون بعد الشرط عند النحاة، ما يجيش جواب الشرط جواب الشرط يكون ايه؟ يكون في ايه؟ في يكون لا جواب الشرط يكون اخر. انما هنا لمراعاة دي اسمها مراعاة السمع في النحو فقط، لان الاداء لها حق للصدارة، لا حاجة لذلك عند المنطقي لأن ملحوظة المعنى فقط. نعم. نعم. يقول ما هم النحو ذا شغلة احنا تصرف انت اعمل تقدير قدم اكثر شغلات، انما احنا هنا في المنطق يهمني ان ايه؟ نعم. ونحو يقدر سواقع يقول. ما لازم. حيال مثل. انا ما تقول لا انا مدورش على كده. مدور على المعنى. مين اللي مترتب على مين؟ على كده النحو المنطقي، انما النحو يهتم بليه بالادوات وبالالفاظ. نعم. عرفنا هنا سمينا الاثنين القضيتين المنفصلة او المتصلة سميناهم الاثنين ايه؟ شرطية. كان من بعد ايه؟ التغريب. ما هو الثاني ما فيهاش شرط. نعم. فيها التعارض. وبعضهم قصر التسمية دي على طرفي المتصلة، لأن المنفصلة لا ترتيب بين طرفيها في المعنى، بل كل مقدم وتالي خاص بليه بالمتصلة. أما بالنسبة للمنفصلة ما فيش ترتيب في المعنى، وإنما هو اختيار المتكلم يقدم أيهما شاء والمعنى واحد. أقول كده إذا كان العدد زوجا فليس بفرد، إذا كان فردا المعنى واحد، قدمت ده أخرت ده المعنى مش هيتغير، بخلاف هناك المعنى هيتغير. وقلنا في كمان احنا قلنا عرفنا كلمة الشرط المراد به التعليق، الشرط شرطية يعني فيه شيء معلق على شيء، حصول قضية على قضية أخرى أو نفيها على نفيها. بعضهم قال لا تسميتها بشرطية لوجود حرف الشرط فيها، إذا عرفنا تسميتها بشرطية إما عشان التعليق مش عشان كده معناها التعليق. وإما عشان وجود هذا الشرط. وليه سموها متصلة؟ في المتصلة نوعين، متصلة ومنفصلة. المتصلة لاتصال مقدمها بتاليها. فمتصل بده في الصدق والإيه والمائية، يعني ده مصاحب لده. ومترتب عليه، ومتوافق معه في توافق بينه وفي مصاحبة. لأن أحد طرفيها يلازم الآخر ويتبع، بيقولنا فيها متبوع وفيها إيه؟ فيها تابع، يعني شيء معلق على شيء. فالمعلق تابع ليه؟ للمعلق عليه. فيها تبعية، فيها مصاحبة. عشان كده سميت إيه؟ متصلة. أما المنفصلة قلنا تسميتها شرطية مجاز. لأجل الربط الواقع بين طرفيها في العناد والانفصال، يعني هي مجال عشان في ربط، بس هي على عكس الربط اللي احنا فيناه. من باب تسمية الشيء باسم ايه؟ باسم ضده. او في حل ثاني، تسميتها شرطية خلاص، تنفيذ تسميتها ايه؟ منفصلة. تسميتها منفصلة لوجود حرف الانفصال. احنا قلنا متصلة شرطية عشان يجيب حرف الشرطة، متصلة عشان فيها تبعية وفيها تلازم، فيها اتصال، هذا متصل بذلك، في اتصال بين الجزئين. اما هنا تسميتها منفصلة عشان في حرف يفصل. ما هو حرف الانفصال اللي هو إما؟ حرف الانفصال اللي هو ايه؟ إما. العدد إما أن يكون زوجا، إما أن يكون فردا. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خد بالك القسمة هنا برضو أربعة مش اثنين. لم يقل شاكرا وكافرا، إما شاكرا وإما كافرا. فقال: إما شاكرا وإما كفورا. يلزم من وجود الكفور وجود الإيش؟ لا، من وجود الكفور وجود الكافر. ويلزم من وجود الشاكر وجود الشكور. إذا الشاكر يقابله الإيه؟ الكافر. والشكور يقابله. فذكر من الأولى ما يدل على الحذف في الثاني، ومن الثاني ما يدل على الحذف في الأولى. يعني مثلا حذف كلمة كافرا لمقابلتها في الأولى بشاكرة، وحذف من الثانية كلمة إيه؟ كافرا لمقابلتها، محذوفة كافرا لمقابلتها، حذف شكورا لمقابلتها بكلمة كفورا. فلو قال شكورا وكفورا يبقى معناها راح فيه، إنما هنا شاكر وكفور. بدلت كلمة كفور على انه في واحد محذوف اللي هو الكافر. شو لا؟ لا، بدلت كلمة كفور على انه في واحد محذوف اللي هو الشكور. وبدلت كلمة شاكر على انه في الثاني محذوف اللي هو الكافر. كده يعني احتمال في اللغة العربية. اما شاكر ما اما ايه؟ كفورة. المنفصلة تسميتها منفصلة عشان يجيب حرف ليه؟ الانفصال. يعني ما نقول كده العدد زوجي ده هو المقدم، مش كده؟ العدد اما ان يكون زوجا واما ان يكون فرحا. نشيل منها اداة الايه؟ العناد، نخليها على اقصى، تبقى العدد زوج والعدد فرحا، مش كده؟ طب العدد زوجي ده هو المقدم، مش كده؟ والعدد فرد هو الثاني. فين حرف الربط؟ له حرف ليه؟ الانفصال. يعني في الاصل كانوا قضيتين، العدد زوج في محمول في موضوع، والعدد فرد. فلما جاء حرف الانفصال ده غيرهما قضية واحدة. ما يكونوش قضيتين بعد وجود الربط، بقول قضية واحدة. ولذلك لا يصح هذول قضية، يعني ما ينفعش. إذا وجد حرف ربط فتبقى في هنا، هو الأصل لو شلنا حرف ربط هيبقوا قضية واحدة. كيف كده؟ هيبقوا قضية كيف؟ ولما نجيب حرف ربط، الربط ما ينفعش يكون إيه؟ قضيتين، ما ينفعش يكون اثنين. ليه؟ يعني ينفع أقول كده العدد زوج يسقط، وينفع أقول العدد فرد أسقط، لكن لا يصلح أن أقول العدد اما ان يكون زوجا واسكت. لو كده الكلام مش غير خفيف ما دام توجد اجاها داخل ليه الرب. ينفع اقول الانسان اما ان يكون شاكرا واسكت. لكن ينفع اقول الانسان شاكر او الانسان كافر او كفور. لكن اذا وجد حرف الرب اذا ما ينفعش يكون ايه قضية اثنين. يكون قضية ايه واحدة. زي ما قلنا لكم. يعني لا صح ان تقول العرض اما ان يكون زوجي وتسكت. اما ما لازم يكون معها اما ثاني. شوف كده. اما العذابة واما الساعة. ما فيش اما واحدة. في كده. اما واحدة لا تأتي. يعني لابد يكون فيها مقابلة. وحتى لو لم تذكر المقابلة تكون مقدرة. يعني مثل يقول تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ وتقدير الكلام وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ كذا الكلام لازم يكون فيها مقابل. إما وإما إما وإما شو؟ إما العذاب وإما الساعة. كثير في فإما يأتينكم من هدى فما الشبع هدى فلا فقنا عليهم من الله. إما يأتينكم بالتان مقدر تقدير هذا اللي هو إنه ما يجيش هدى يأتينكم من مجلس من باب جاهل مش من باب الواجب. واضح؟ يبقى لا يتم المعنى لو انت قلت كده الاول وسكت مع وجود ايه؟ اداة الضبط اللي هي العناد. يبقى لا يتم المعنى الا بذكر القضية الاخيرة اللي هي التالية. فيكون مجموع القضيتين هو المسمى بالقضية المنفصلة. مثل ما تقرر في المتصلة. إلا أن المذكور أولا في الشرطية المنفصلة هو اللي يسمى مقدم مش كده؟ والمذكور ثانيا هو التالي. وإنما روح التقديم والتأخير باعتبار لفظ لأن أجزاءها متشابهة بحسب الصورة. لا يتميز المقدم على التالي إلا بالتقديم والتأخير لفظا. إنك ممكن تقدم ما شئت. بخلاف هناك يتميز باللفظ ويتميز بالمعنى. ثم قال الشيخ وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءاهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال إذا شرحنا كده شرح عام للمتصلة والإيه الآن هنسلم في إيه ناخد عشرة واحدة فقط اللي هي إيه اللي هي ذات الاتصال إن عزوزها نتكلم فيها ونسيب إيه المنفصلة اللي فيها ثلاث أقسام فيها مانع جمع وخلوة عشان الوقت يمكن متأخر في ناس من إيه من بعيد. لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالانصراف. نأخذ ليه ذات الاتصال. الشيخ بيقول لي عرفت أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين. اللي فيها تلازم بين الجزئين تسمى ايه ذات اللي المتصلة. يعني أن الشرطية المتصلة هي التي أوجبت أي أثبتت التلازم بين طرفيها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد في تلازم بين وجد أنفها ودخل. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وهكذا تجد التلازم في الشرطية كثير. يعني الشرطية المتصلة هي التي أوجدت يعني أثبتت التلازم بين الطرفين منهم الطرفين ولكن هذا التعريف الشيخ لما قال أما بيان ذات الاتصال ما أوجدت تلازم الجزئين كان التعريف ده صحيح تعريف كويس لكنه غير جامع. واشترط في التعريف كم شرط جامع يعني معنى مخرجا منعكس. معروف ايه معنى جامع؟ يجمع جميع افراد الموضوع. مفيش طلبانة يعني ان حاجة مصدر والمنعكس. انما قلت المحاضرة. ايه الاضطراد ده التلازم في ايه؟ في القبول. والمنعكس يعني التلازم في اللفة. لكن قال هنا التعريف ده غير جامع. ليه بعدم شموله اتفاقين، هنقسم الشرطية الى لزومية واتفاقية، هيخرج منه ايه الاتفاقية والسالبة. قال الصواب، الصواب يقول ايه المتصلة للتي حكمت بالصحبة للتلازمة او بسلبه بين الطرفين. ولكن الشيخ قال كده لما اوجب التلازم يعني اوجبت يعني معناها ايه الموجبة، يعني خرجت ايه السالبة، مش في القضية تنقسم الى موجب والى لما قال ما اوجبت يعني كانه اخرج ايه ولما قال تلازم الثاني اللي هي الاتفاقية ما كانش تلازم، هي خرج ولا ما خرجوش؟ وراح قال لك لا، ده التعريف ده ماشي صحيح، والاعتراض ده يعني ممكن نمشي اذا كنا يعني ايه يعني وعين الرضا عن كل عيب يمكن، واذا كان عاوزين نحبك ممكن يعني في ايدينا نضطر. ليه؟ لماذا لم يذكر سلبه؟ قال لانه السلب ده فرع الايجاب، الاصل هو الايجاب وطارئ عليه، فاقتصر على تعريف الموجبه لانها اصل والسالبه داخلها تبعا لاصلها. فالشيخ لما ما انتهاش او ما عدلش عليه، بس هو لما قال يعني ما اوجبت انت افهم لما ذكر الايجاب يبقى طارئ عنه ايه السلب، لانه لا يمكن يكون في سلب الا كان في ايجاب. انما لو قال السالب ممكن ياتي الاعتراض، انما طالما ذكر الموجبة ان معنى كده السالب دي كانت بالتبعيه، ما دام في موجب يبقى فيه ايه؟ السالب، ما دام في ايمان يبقى في كفر، ما دام في ضلال يبقى في هدى. يبقى اذا ضد التلازم. واضح كده؟ نعم. يبقى اذا الاعتراض ده اللي قال التعريف ده غير جامع، ممكن نمشيه وممكن ما نمشوش. فاحنا عاوزين تمشوه ولا ما تمشوش؟ لا مشوه خلاص. شوف كده؟ كلما كان الشيء انسانا كان حيوانا. ففي تلازم ولا ما فيش؟ في تلازم. لانه خد بالك الحيوانيه دي جنس، مش الجنس؟ وكيف يذكر الكل دون جزئه؟ فده في تلازم عقلي. هنا في احيانا التلازم جاي له ومعلول له، احيانا يكون سبب ويحكي الرب. عاد في انواع للتلازم، لكن هنا ايه؟ واضح انه ده تلازم عقلي، لانه يستحيل ذكر ايه؟ الكل بدون ايه؟ بدون جزء، انه الحيوانيه ده جنس ويا جزء، عدم كمان مشترك فيه النوع وما ايه يعني معه الفرس والجمل كله داخل في الايه في الحيوانيه. وليس هو اي شيء كلما كان حيوانا كان انسانا، ده في السلب. وسميت متصله باتصال الصدق احد طرفيها بصدق الاخر سلبا وايجابا. ده متصل بده في الصدق في السلب فين؟ او يقال كده في نفي في ايه؟ اثبات. سلب ايجاب عن نفي ايه؟ اثبات. يعني واحد لما تسمع كلمه ايجاب يعني اثبات. سلب يعني ايه؟ نفي. احيانا نعبر بهذا لكن المعنى ايه؟ واحد. الشرطيه المتصله تنقسم الى لزوميه والى ايه؟ والى اتفاقيه. ايه تعريف اللزوميه؟ يعني يكون الصحبة يعني المعية اللي بين الأول للارتباط يعني التعليق ده اللي بين الثاني وبين الأول بين الطرفين بأن يكون الأول منهما سببا للثاني أو عكسه، يعني يكون الثاني سبب للايه؟ الأول عقلا أو عادة أو شرعا، او يشترك الطرفان في سبب، هذا كله تعريف ده ايه اللزوم ده، او يكون متضايفين. قلنا كم حاجه الاول؟ قلنا ايه؟ يكون الاول سبب او العكس، يا اما عقلا او عاده يا اما شرعا، او يشترك الطرفان في سبب، او يكون ايه متضايفين. العقل ده ايه؟ زي المثال اللي قلنا كلما كان الشيء انسانا كان حيوانا. بس كيف هنا عقلي؟ قلنا الحيوان جزء من حقيبة الإنسان. إذا كان إنسان لازم يكون ويستحيل أن ينفك الكل عن جزئه. شلح؟ هذا في كله بفيه وفي ظنه الجزء. واضح؟ العالي. العجل ايه؟ اتصال بين الطرفين بس اتصال الربط هنا ايه؟ هيكون عادي مش عقلي. كلما طلعت الشمس ووجد الضوء. فالواحد يقول يعني هل يمكن تطلع الشمس ويكون في ضوء؟ يعني عاوز يخلي التلازم بين طلوع الشمس وبين وجود الضوء تلازم عقلي. يقول لا ممكن ربنا يضيء العالم ويخليه نور بنور الشمس. ممكن يخلي الشمس طالع يخلي زي النجوم كده. الشمس عباره من نجم فوق البعض الموجود. فالتلازم هنا ايه؟ يعني مش عادي. زي مع النار والايه؟ والاحرار خاصة. كلما وجد في النار وجد الاحرار. يجي معناها التلازم بينهما ايه؟ لان لو جعلناه عقلين هتحصل مشكلات في العقيدة. عارفينها. هيهم في المعجزات وحيثبت التأثير بالعلة او بالطبع ومن يقول بالطبع او بالعلة. فالتلازم هنا تلازم ايه؟ عادي. تقول الشرعي كلما مالت الشمس او كانت الشمس كده في درجة كده عمودية وجدت صلاة الظهر. بتلازم شرعي. العقل يقول لك في ظهر ولا في عصر. العقل يسجل هذا كده. عاوز تخليها حتى عشاء. مفيش تلازم ايه عقلي. بس ميل الشمس عن كبد السماء وبين ايه. جميل اللي جعل ده الشرع. ويكون الاول سبب عن الثاني في عكس هذه الامثله. لو عكسنا الامثله دي هيفضل ايه؟ الاول هيقول الثاني سبب عن الاول. لو عكسناها هيفضل ايه؟ الاول سبب. تمام. طب المشتركان دي ايه؟ مشتركين في سبب. كلما كان الضوء موجودا فالكواكب خفيه من بدل تطلع الشمس وتختفل ايه؟ النجوم وتختفل كامل. هاي كل ما في تلازم بس سبب. سبب ايه اللي ده اقوى والثاني ايه؟ اضعف فلا يظهر الا في الليل. فكلما كان الضوء يعني الشمس موجود يعني معناها الكواكب ايه؟ مختفيه. زي ما قال كانك شمس والملوك كواكب اذا طلعت او طلعت لم يبدو منهن يعني تختفي الكواكب. سبب ولا مش سبب؟ لا. في كمان حاجة اسمها التضارب. كلما كان زيد ابا لعمر يكون عمر ابن زيد. كلما كان زيد ابا لعمر حلو ايه؟ وهنا في تلازم اسمه ايه؟ عايز بقول عليه ايه؟ سموا حاجة في دور التسلسل يقول هذا الدور المائي. ده مش مستحيل ده. المستحيل له الدور السبكي. يعني كل ما انا اكون ابوك تبقى انت ايه؟ ابني. كل ما تكون انت ابني انا ايه؟ مره لقيت واحد من اهل مصر قال لي الشيخ المالك الله يرحمه ثم عرفت يقول له ده ابنك؟ لا انا ابوك. ما هذا ايه؟ قضايا ما هو غلطش عنك اذا كان انت ابوه هذا هو ايه؟ يقول له هذا ابنك؟ لا انا ابوك. الجميع اسمها ايه؟ الشرطية المتصلة النجومية. تعرفها ايه؟ يكون في تلازم بين الطرفين. يما واحد سيمو يكون سبب للثاني. او السبب ده يكون عقل. او عادي او شرعي او اشتراك او في تفاوت. والامثلة قلنا. بعد كده الشرطية اللي هي المتصلة النوع الثاني اللي هي ايه؟ الاتفاقية. يعني تكون الصحبة التلازم بينها لغير موجب. هناك في موجب اما عقلي اما عادي اما شرعي. بس كل ما في الامر اتفق فقط صدقهما في الوجود. يعني صادق ولا صادق لكن ما فيش تلازم بين ده وبين ده. يعني مثلا اقول كده اذا كان الطالب في المحاضرة فسيء راسه في الخارج. إذا كان زيد في المسجد فأخوه في البيت. يمكن ملوش أخ أصلا أو أخوه ميت أو أخوه في السجن. يعني كصالح هو لما ذا كان في المسجد ذا كان في البيت. إذا كان الرجل في السوق فالله أكل في البيت، ممكن هي اللي في السوق هو اللي نايم في البيت. وهذا اسمه ايه؟ لا يوجد ايه؟ مجرد اتفاق، ما فيش ايه تنازل، يعني ما فيش موجب لا شرعي ولا عقل ولا عادي، فقط اتفق يقول ايه؟ انا ماشي فاتفق، يعني مش عايزين نقول في المتصادف التعبير ده، اتفق ان لقيته كذا او اتفق له بدون ترتيب يعني وبدون ترابط، اسمه ايه؟ اتفاق، محض اتفاق. كلما طلعت الشمس فالانسان حيوان، طلعت الشمس ما طلعش هو حيوان، لكن ده صادق وده صادق، يعني في الوجود في شمس وفي الوجود في انسان وهو حيوان، فان احد الطرفين لا يستلزم الاخر لا عقلا ولا شرعا ولا حاجه، بس فقط اتفق فقهما في الايه؟ في الوجود. ليه مثلا اقول مثلا اذا كان الانسان يصلي في المسجد فالحذاء عند العامل اللي بره اتفاق، وفي واحد جاي من غير حذاء دخل حافي، فيش تلازم يعني في البيت، انما اتفق صدقهما فين؟ في الوجود. وقد تعرف للشرطية الاتفاقية بأعم مما مر، يعني يكون ايه فعليها صادقا ولا ينافي صدقه صدق المقدم. هنا ايه فائدة الاتفاقية دي؟ عرفنا ان الامم الدينية فيها ترتيب شيء على شيء او فيها تبعية، انما الاتفاقية دي ايه فائدتها؟ ما فائدتها؟ ليه سموها قضية شرعية رغم ان هو الموضوع اللي حصل اتفاقا؟ ليه دخلوها؟ ايه الفائدة؟ فائدة رفع ما يتوهم من التناصر بين امرين. هذه جميلة جدا، يعني فقط عشان رفع توهم العناد اللي في المنفصلة. فخلوها ايه؟ اتفاقية. زي ايه؟ قوله صلى الله عليه وسلم نعم العبد صهيب مشيبة لو لم يخف الله لم يعصه. لما ينفعش لزومية دي اتفاقية، بمعنى انه حيتوهم منافاة عدم الخوف لعدم المعصية، وقد يكون انت هتربط طالما ده يعني مثلا يقول لك لو لم يخف الله لم يعصيه، يعني معناها لو هو خائف فما بالك اذا كان هو وهو غير خائف مش هيعصيه، فما بالك لما يكون خائف هيكون اشد بعد عن معصيه. بس انت هتتوهم ايه؟ انه معناها طالما انتفى الخوف اذا تثبت المعصيه. لا، تعود لك يا اخي ما فيش معصية مع عدم وجود الخوف، فكيف تكون المعصية مع الخوف؟ لكن لو واحد زرعها من الاسبوع على ذلك هيفهمها انه طالما ايه خائف يبقى هيكون يبعد عن المعصية، لكن اذا امن هيتجرأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم مدح وقال لك لو لم يخف لم يعصي، فما بالك اذا خاف. هو خائف، بقول لك لو لم يخف ما لك عنده خوف، بيقول لك على افتراض انه لا يخاف الله مش هيصير احتراما واجلالا، فما بالك وهو في حاله الخوف؟ من باب اولى. وان من لم يخف يعصي، عشان التوهم ده انه اللي ما يخافش يعصي، فراح قالوا على ايه؟ اتفاقيه. وفي مثال ثاني شوفين، قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر نفدت كلمات الله. شوف لك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، إيه اللي هيتوهم؟ في تنافر بين كون الأشجار أقلام وعدم نفاذ كلمات الله، فرفع هذا التوهم وصار المعنى ان كلمات الله شكلها. يعني قد واحد يجي يربط بين الاثنين يقول لك طالما الاشجار دي هتكون اقلام وهنكتب بيها والبحار مداد مش هتنزل كلمات الله، مش ده التوهم اللي حصل؟ لا، ده ما عاوزش يقول لك كده، يريد ان يقول لك ان كلمات الله لا نبات لها ولو كانت الأشجار أقلاما، فكيف ما عدم ذلك؟ نعم. يعني ساعة ما يكون كده مش هتنفذ، ثم لو ما كانش يبقى من بعد ايه؟ من بعد أولا. وكذلك ايه في قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم الغد. يعني ليه يفسر حالك كده؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني مفهومش خير. ولو كان فيهم خير كان أسمعهم، ولو أسمعهم وكده تناقض. يعني معناها لو حذفنا المكرر مش بنحذف الحد الوظف، هل معناها تاخذين الآتي ولو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون؟ كده هتبقى مصيبه كده لو قلنا كده. انما يريد القران ان يقول لك ان التولي ده لازم على تقدير ان ربنا يسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا. يعني عاوز يقول لك ربنا لو اسمعهم هيحصل منهم التولي، فالتولي ده لازم على تقدير الاسماع، فما بالك مع عدم وجود الاسماع؟ ده من باب اول. اذا كانت ساعة ما يسمع حيسول، امال لو ما اسمعهمش من باب اول ايه؟ اشوف الفهم. فلاجل هذا التوهم سموها قضيه شرطيه عشان ما نتوهمش. هذا ليه؟ وكثير من الايات والاحاديث النبويه الناس تفهمها خطا بسبب ايه؟ وجود التوهم، يعني الربط بين ده وبين ده. واضح؟ من الأمثلة اللي احنا قلناها، يعني مثلا في آية ثانية، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني عاوز أقول لك يعني المكتوب عليه القتل حتى لو كان في بيته هيخرج، فما بالك إن هو مش في البيت بس بره، إذا هيدركوا إذا كان هيدركوا إن هو جوه بيته. فمش معناها انه اللي هو مش في البيت واتكتب عليه القتل مش هيقتل. يبقى معناها يعني يجيب لك معنى ثاني ابعد. يبقى سميت ايه القضية دي شرطية ايه؟ متصلة. خلاص كده؟ نعم. يبقى فهمنا دلوقتي الشرطية الاسلامية ايه؟ واستفادية. ثم قال الشيخ وذات الانفصال دون ايه؟ ميل. ايه معنى دون ميل؟ ليلة عن الكذب ما اوجبت تنافرا بين الطرفين بينهما. بس كده حنقف كما وعدناكم على ليه؟ على ذات الانفصال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. وإن على التعريف فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطيات متصلة ومثلها شرطيات منفصلة. وإن إيه ثاني؟ وإن على التعريف فيها قد حكم. وإن على التعريف فإن إيه معنى إن على التعريف؟ في هنا حاجة بيكسروها، وإن على التعريف. وإن على يعني هنا بيقول لك في حاجة محذوفة، يعني في تقريبا وإن حكم فيها حكما كائنا على التعليق. يعني كان في حكم، يعني هذا الحكم مقدر او كائن على ايه؟ على التعليق. وان على التعليق اذا معناها ايه؟ وان حكم فيها حكما افهم الابيات بتساعدك على الحزن. كائنا على التعليق لا على وجه الحمل. وهنا الشرطيه اللي فيها تعليق، انما الحمليه ما فيهاش تعليق. ولكن اشكر الله ربنا ما علقناش، هو ربنا لن نعلق على اسم عباد دون الله ربنا، ما فيش تعليق. انما التعليق اللي هو الشرط. وعلى هذا يكون ان على دي رفيع على وجهه، لانه في من فسر على بايه؟ بمعنى الباء. يعني وان بالتعليق اذا ممكن يكون بمعنى اللي على بايه؟ بمعنى ده. فيكون المعنى وان حكم فيها بالتعليق. اذا قدرنا الاول كده وان على التعليق، يعني وان حكم فيها حكما كائنا على التعليق لا على وجه الحمل، فتكون على ايه؟ على وجهها. وان كانت بمعنى الباء فيكون وإن حكم فيها للتعليق. والمراد بالتعليق ما هو؟ تعليق الرب مش الشرط عشان تدخل المنفصلة. والتعليق المراد فيه الرب المراد أعم. المراد بالتعليق الربط بين الجزئين ولو على وجه العناد. يعني لو قلنا المراد بالتعليق الشرط اللي هتدخل اليه المنفصلة. فنقول كده المراد بالتعليق الربط بين الجزئين ولو على وجه العناد. لتدخل المنفصلة. اذا هو لما قال وان على التعليق فيها قد حكم فانها شرطيه، اي يريد ان يقول لك فانها شرطيه متصله منفصله. فهمنا من الكلام ده؟ فهمنا من دخول المتصله بالصار بالتصريح كده ان التعليق داخل فيه الشرط طبعا، وفهمنا المتصله بالمنفصله بالاستلزام. الواحدة فيهم فهمت في التصريح والثانية فهمت بالإيه؟ بالاستلزام، يعني يستلزم منها وجود الإيه؟ الشرح. واضح؟ نعم. ده هنا صراحة أو إيه؟ أو استلزام. صراحة في المتصلة. في المتصلة، ولزوما أو استلزاما في المتصلة. نعم. فإنها شرطيات وتنقسم. أيوة. فإنها شرطية وتنقسم، يعني ماذا أنا أقول تنقسم؟ يعني تنقسم يعني إلى متصلة وإلى منفصلة. لا ده اللي يهمنا، لكن هي في الأصل الأقسام متنوعة. تنقسم برضو إلى مخصوصة وشخصية وكل، يعني القضايا الشرطية أيضا فيها شخصية وفيها مهملة كلية وجزئية. تمام، في نفس الأقسام متلغتش. لكن هنا يهمنا التقسيم الجديد اللي هو إيه؟ الاتصال والانفصال. يعني يقصد هنا متصلة تنقسم يعني الى متصلة والى منفصلة، وكل من المتصلة والمنفصلة ينقسم الى الاربع اقسام اللي في الحملية الشخصية والكلية، ومن حيث برضه تنقسم الى موجب والى سالبة. يعني اقسام لو توصل الى 24 لو ضربتهم في الواقع. ايضا الى شرطية متصلة ومثلها شرطيات. وان على التعليق خذ بالكم من ابياته، ان على التعليق فيها قد حكم، فان التقدير هيكون ايه؟ نعم. حكم فيها حكم كاملا او حكم فيها بالتعليق. فانها شرطية متصلة وشرطية، يعني الى متصلة والى منفصلة، الاقسام الباقية معروفة. نعم. ايضا ايه معنى ايضا هنا؟ ايضا من مواد ايضا ايضا دي ايضا دي فعل ولا اسم ولا ايه؟ ايضا مصدر. ايضا مصدر. مصدر ايه الفعل بتاعها؟ اضع يعني اذا رجع، اضع يعني رجع. المعنى رجوعا الى التقسيم السابق في الحملين. وايضا في كانه ذكر فيها التقسيم السابق. ايوه، يعني قال لك وين؟ فانها شرطية وتنقسم ايضا، يعني رجعنا الاقسام اللي قلناها فين في الحملية. هي هي ايضا الى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءاهما مقدم وتام. ايضا الى شرطية متصلة ومثلها، مش كده؟ ممكن تقول كده تنقسم الى شرطية متصلة وتنقسم برضه الى مثلها، تنزيح تقرا بالجر مثلها. تمام كده؟ بالجر عطفا على مدخول الى، يعني والى والى، ممكن تقراها والى مثلها. والمراد انها مثلها في ايه؟ بس كيف بيقول هنا الى شرطية متصلة ومثلها، او ومثلها شرطية منفصلة؟ كيف وجه المثلية بين المنفصلة وبين المتصلة؟ الربط. الربط. بس الربط هنا غير هنا. نعم. ده تقنية الشيء بسرعة. هنا حصول احنا معناك. الربط على نفسي. على نفسي. يبقى اذا مثلها يعني في اصل الربط. شيرة؟ نعم. وان كان في المتصلة الربط ده على وجه التلازم. وفي المنفصلة الرب على وجه التعالج. شفت كده؟ يعني هنا في رب بس هنا على الثبوت هناك على النفي. ولما قال ومثلها يعني مثلها في انه فيها رب. مش مثلها في انه فيها شر واللي هيقول اثنين واحد. نعم. ومثلها في ايه؟ في اصل الرسول. نعم. مقدم وتائه. هسأل هذا السؤال. جزءهما الضمير يرجع إلى إيه؟ جزءهما يرجع الضمير على المتصل يعني جزءهما يعني الجزء أي المتصلة هو جزء أي المنفصلة. هنا يسمى مقدم وهنا ثالث. وسموا في المنفصلة مقدم وتائه من باب التعميم. لكن في الاصل ما فيهاش لا مقدم ولا ثالث. ينفع الاثنين مقدم قال اثنين ثالث. او انت خلي ده ثالث خلي ده مقدم بخلاف هناك. فمقدم يعني هناك ترتيب لفظي. فلما قال ايه جزء هما من باب التوليد. اما بيان ذات الاتصال ما اوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دونميه ما اوجب التنافرا بينهما. ما اوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دون لي عن دون ايه دون كلمة. نعم. اقسامها ثلاثة تقرأ. اقسامها هنا ايه الضمير يجي على ايه؟ المنفصلة. ذات الانفصال. ايوه لا في اي المنفصلة هو الضمير على المنفصلة المتصلة المنفصلة. تمام صح. يبقى اقسامها على اقسام مين؟ اقسام المنفصلة. نعم. مانع جمع او قلوب او هما. هو اقسام والمفروض يبقى ايه؟ مانعة كده؟ مانعة مش بنسميها كده الشيء قضية. القضية من مانع ولا مانعة؟ مانعة هي مانعة جمع مانعة قلوب مانعة هما غير حقيقية. ماذا التفسير ما توقفش؟ ما توقفش؟ اسم المانع والمفروض. لا لا التفسير ده باعتبار ان القضية خطر. خبر المانع. اه يعني هو اعتبار انه القضية خبر. وبعضهم قال ده هو مرضيش ان تذكر عشان ضرورة النظر. بس احنا قال ان فيه انه القضية مش خبر. نعم. والخبر انه يكون يحتمل الصدق بالخبر بكل الكلام الصحيح. على اعتبار ان من القضايا في الاصل ايه؟ اخبار. اذا الاعتبار ان القضية خبر تذكر. بلاش نقول هو عشان ضرورة النظر لانه في وجه صحيح من غير عن ضرورة النظر لما نغلط ما نلقاش حل نقول لما طالما في حل خلاص. مانع جمع او خلو او هما. مانع جمع يعني ايه مانع الجمع او خلو واقول او خلو او خلو لان التخدير او مانع خلو وبعدين او مانعهما في الثالث. نعم. ان الضمير في الاصل هنا او هما ده عارف الاصل هو ايه الضمير ده مضاف اليه مانعهما وفي مضاف في مضاف اليه فلما اضيف المضاف الضمير المتصل ده بيجي منفصل انفصل الضمير وقام مقام المضاف. انفصل بيجي ايه هو المضاف لكن في الاصل كان ايه المضاف اليه. يبقى الان اصبح ايه بدل ما المضاف اليه في الاصل اصبح مضاف ليه لان حذف مين حذف المضاف فلما حذف المضاف انفصل الضمير فقام ايه مقامه. وهو الحقيقي الاخص فعلما. وهو الحقيقي يعني ليه هنا مانع كده مانع جمع مانع خلو ها مانع من الجمع والخلو مانع الاثنين يعني كله مانع كده. طب ليه هنا قال على الثالث ده هو ذا الحقيقي هو ذا المانع الحقيقي لأنه التنافي هنا أتم منه في الايه؟ التنافي في الحقيقيين هو التنافي الكامل. أما هناك ممكن يكون في صدق يكون في جزء يكون في احتمال إن هنا للتنافي لأنه يكون ايه؟ مفيدين لا اجتماعان ولا ايه ولا اجتماعان هو التنافي الحقيقي له التنافي الكامل عشان كده سماه ايه؟ هو الحقيقي الأخص يعني اخص من ايه اخذت من مانع الجنة واخذت من مانع الخلود، لانه ده منع الاثنين فهو الخاص كده. رسولنا لما الثاني منع خلو ولا منع جنة، او منع جنة ولا منع خلو، فاللي يمنع الاثنين اللي هو الاخرس. فعلم اقول لما تكلم على القضية الحملية اخذ يتكلم على الشرطية، لان الاولى جزء من الثانية، والجزء مقدم على الكل، وعرفها بقوله وان على التعليق فيها قد حكم البيت، يعني ان القضية الشرطية ما تركبت من جزئين ربط احدهما بالاخر بأداة شرط او علاج، بقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والعدد اما زوج او فرد، فالاولى تسمى شرطية متصلة، والثانية تسمى شرطية منفصلة، واول كل منهما سمي مقدمة، والثاني يسمى تالية. فالشرطيات المتصلة ما اوجبت تلازم الجزئين بان يكون احدهما لازما للاخر، كالمثال المتقدم، فان طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار. والشرطيات المنفصلة خلاص المنفصلة دي حضرتنا على كده الخلاصة في تقسيمات الشرطية، زي ما قلنا هيذكر فيها الاقسام برضو، فيها موجب وفيها وفيها سائل وفيها شخصية، تمام كده، وفيها كلية وفيها جزئية وفيها مخرج. بس خد بالك هنا لما قلنا الافراد، باعتبار الافراد، باعتبار الزمن والحل، ده بالنسبه للقضيه الشخصيه اللي هي الحمليه كان باعتبار الافراد او الكليه، انما هنا باعتبار الزمن وباعتبار الحال. فلما جيت مثال مثلا للشخصيه اللي هي خلينا في المستقبل مش هنروح للمنفصله، عايزينها شخصيه قضيه شرطيه متصله موجبه شخصيه، شوف كم حاجه نقول ربك اذا جاء علي شخصيه، اذا جاء علي غاضبا فلا استخدمه، وهي قضيه شخصيه شرطيه متصله موجبه، هذا كده. طب لو جبناها مثلا على الايه، على السلف، يعني ايجاب ليس اذا جاء، وهي حال شخص معين وهو كونه غضبان في زمن معين ورجوعه من السفر، هذا في الموجب. لما نجيب واحدة سالبة، ليس اذا كان المدرس حاضرا الان، يعني ارتبط باحوال او غير، فانه مشغول بالدرس، واضح كده؟ يبقى اذا ممكن تكون الشرطية شخصية، ممكن تكون كلية، والكلية هنا تشمل عموم الأحوال، لكلما أوقدوا نارا للحرب أضاء الله، وممكن تكون سالبة وموجبة زي ما في نفس التقسيمات اللي قلناها في الحملية. المهملة عندي ليس فيها لا تشخيص ولا فيها تعميم، فلا ينظر إليها إلى خصوصية الأحوال أو الأزمان ولا إلى عموميتها. مثلا في المتصلة، إذا بلغ الماء قلتين، الحديث فلا يحمل الخبث، يعني لم يعين لا زمن ولا حالة، هذا في الموجب. لما نجيبها مثلا في السالبة برضو بدخول أداة النفس، إذا نفس التقسيمات اللي قلناها في الأجزاء السابقة هي لا تتغير. والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله.